ولما كانت الحلقة 61 بعد 100 وفيها الليلة التالية اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت أحسن سلام ثم فتحت له باب الأحلام وبصوت كأنه أنغام جلست تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن علاء الدين لما تلطف به القدر والتقى بالأميرة توت على جبال القمر أخبرته أن الساحر قد غادر المكان وطار إلى بلوخستان ليحضره إليها ويقتله بين يديها. وبينما هما جالسان يتحدثان سمعا همهمة الساحر تدوي في الفضاء وهو يهبط على القصر من السماء كأنه القضاء. فأسرع علاء واختبأ وراء الستائر في اللحظة التي دخل فيها الساحر وهو غاضب فائر واتجه مثل العاصفة إلى الأميرة وهي خائفة. البقية في حياتك يا توت. في مين؟ في مين؟ في علاء الدين. علاء الدين مات. واللي مات فات. انت كنت عاوز تموته. اهي جت من عند ربنا. انا كنت عارف ان علاء واقف بينك وبيني الوقت ما فيش عندك مانع تحبيني. ما كنتش ممكن احبك وعلاء الدين لسه عايش. يعني انت دلوقتي بتحبيني؟ كلميني، رد عليا، طمنيني، كلمة منك تحييني، قوليلي بتحبيني. لا لا لا لا ما توديش وشك بعيد، كلميني. أقول لك إيه؟ قوليلي بتشعري بإيه؟ لما بشوفك قلبي بيدق. هو ده. إيه؟ هو ده الحب. أنا بحبك. طبعاً بتحبيني. مين اللي قالك؟ قلبك. آه يا قلبي. سلامة قلبك. ما كنتش أعرف إن حبيت. يا حبيبتي. يا حبيبي. توت. لا خليك بعيد عني، ما تلمسنيش قبل ما تتجوزني. أتجوزك دلوقت. إحنا هنتجوز بعد هنا. أيوه هنا. ومين اللي هيعقد عقدنا؟ أنا معايا المصباح، هجيبلك العالم كله هنا يحضر جوازنا ويتفرج على فرحنا. أنت عاوز تعمل فرحنا قبل ما تفرحنا؟ تشربي معايا يا توت. أشرب معايا. طيب لحظة واحدة يا توت. توت. علاء. تشجع يا توت. ربنا موجود. إن بيت مسجون بقاله سنين، عصروه الكهان وبقاله زمان. شوفي يا توت، شوفي النبيت. يا سلام، زي النور. زي النار. هات مملالك. امليلي املي يا حياتي وبايدك انت سقيني. اشرب. هاتي. لا من ايدي. من ايدك انت. الكاس يا حلالي. ولو كان فيه السم السم يهنالي. اسقيني. اشرب يا حبيبي. اشرب يا حبيبي. اسقيني. كمان. انتي ما بتشربيش ليه؟ ازاي انت سكران مش واخد بالك؟ يعني انتي سكرانة دلوقتي؟ أنا خلاص. طب إيه؟ الكاس قدامك. من إيدك زي ما كنت بتسقي. اشرب. توت. توت. سيدي يا حبيبتي يا توت. خليك مكانك. طيب. اتكلم بس بلسانك. إزاي؟ تعالي. تعالي هنا. وعزمني. سيبني. أنا ما كنتش عايز أستعمل معاك القوة. اوعى سيبني سيبني. مش ممكن أسيبك. سيبها يا جبان. الله مين؟ علاء الدين. أنا لفيت عليك الدنيا وأنت في بيتي أفتش عالشيء والشيء في جيبي. خليك عندك، أنا حقدمك ضحية في عيد جوازي أنا وهي. أما أدعك المصباح ما تطلبه بين ايديك. انا عاوزك دلوقتي تمسك علاء الدين. اسكت يا عين. ما اثرش فيه. انا سكران ولا تعبان؟ امسك علاء الدين. فين الحي والنار في المي؟ لا أنا مسموم. فين خاتم المصباح؟ أنا تحت أمرك. أطلب وأنا أنفذ لك. أطلب. الحمد لله الساحر مات. توت. علاء. انت بتبكي يا حبيبتي. فين المصباح السحري؟ المصباح في صدره، ما كانش يفرقه. فين؟ اهو ضربته في رقبته. نوريني السكينة دي. هي معقودة؟ ما تفكها. خلاص. انت هتعمل ايه؟ اول حاجة نفكر فيها ادعك من المصباح وأمر الخادم يرجعنا تاني بلوخستان. يا حبيبي يا أبويا، ده أبوك حيندهش لما يجد القصر في مكانه. شوفي مدعكه. شوفي. شبيك لبيك كافة ما تطلبه بين إيديك. عاوزك تشيل القصر ده باللي فيه من هذا المكان وتوديه في بلوخستان مطرح مكان. في غمضة عين أمرك يا علاء الدين. غمضوا عينيكوا وفتحوها. مولانا. إيه؟ انا عقلي طار من دماغي. في ايه؟ القصر بتاع ست الأميرة رجع تاني. افتحوا الشبابيك دي. مين اللي قالك يا وش الخير؟ الله، ده رجع تاني زي ما كان. حاجة عجيبة. الأميرة توت والأمير علاء الدين جم لغاية هنا. أبويا. توت بنتي حبيبتي. مولانا. علاء الدين، حمد لله على السلامة يا ابني. النهاردة آخر يوم في الميعاد. أيوة، فات الشهرين وجاي أقدم لك واحدة من اتنين. اتفضل، أديني أنقذت لك بنتك. أنت خايف على رقبتك؟ لكن أنا عايز أعرف الحكاية دي إيه، وإزاي القصر يتنقل من مكانه، ومين اللي خطف الأميرة وخطفها ليه، وعرفته إزاي وخلصت منه إزاي. دي أسئلة لابد أعرفها. عاوز تعرف جواب الأسئلة دي يا مولانا؟ طبعا. اتفضل معايا. فين؟ على القصر بتاعي. لا، خليك انتو، إحنا حنروح لوحدنا. تعال انت يا توت معانا. اتفضل يا مولانا. Thank you. حاجة غريبة، الراجل القتيل ده هو الساحر اللي عمل العمايل دي كلها؟ حاجة ما تخطرش على بال. أقدر أشوف المصباح اللي بتقوله عليه ده؟ إمال هاتي يا توت. أجيبهولك. اتفضل، أدي المصباح السحري. يعني لو دعكته دلوقتي العفريت يطلع لي وينفذ لك جميع أوامرك؟ طيب أنتوا ضامنين أنه ما يروحش بينكم تاني؟ إن شاء الله. علاء الدين، تضمن دي منين؟ أهو الواحد بيعمل اللي عليه. اسمع يا علاء، أنا عايز أدعك المصباح واطلب من الخادم طلب واحد. اتفضل. يعني موافق؟ موافق. مهما كان الطلب؟ مهما كان الطلب. وادي المصباح. شبيك لبيك، كافة ما تطلبه بين ايديك. انا عايزك الوقت تطيع امري وتعدم المصباح السحري. مولاي. ابويا. ايه؟ عايزك تعدم المصباح السحري. ازاي اعدم المصباح السحري؟ انت مش تطيع امري؟ ده انت بتحررني، انت بتخلصني من سجني. المصباح السحري. الخادم راح، ما عادش فيه مصباح. توت وعلاء الدين، احنا كده كويسين وعاشوا في اسعد حال وأهنأ بال، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، فسبحان الحي الذي لا يموت ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 61 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.